إيه كل مرة يريد أن يجدد العمرة يخرج إلى الحل، إيه لابد يخرج إلى التنعيم، إلى مسجد عائشة لابد يخرج بعشرة ريال، يعطي عشرة ريال للتاكسي يأخذ، يقول له التاكسية تنتظرون، يقول لك التنعيم التنعيم مسجد عائشة يأخذونك، المسألة سهلة الحمد لله. كيف؟ ليش؟ أي إلى حرج، ما فهمت السؤال. السؤال أي إذا رجع خلاص نفس الشيء، أي نفس الشيء، وعليه إذا أراد أن يتمتع ينزل بعمرة أخرى جديدة ولا يفصل بينها وبين الحج بسفر، لابد ولا لا يكون متمتعا، الأحكام يتساوى فيها الجميع. نقف على هذا الشكل.